بسجوده لما بين لما بين لهم أنه أعلم منهم وأن له خواص ليست لغيره، والآية دليل الكون والفساد، وأن الشياطين أجسام كائنة، ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب. قال فاهبط منها أي من السماء أو الجنة، فما يكون لك، فما يصح أن تتكبر فيها وتعصي، فإنها مكان الخاشع والمطيع. وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة، وأنه سبحانه وتعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه. فاخرج إنك من الصاغرين، ممن أهانه الله لكبره. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني إلى يوم القيامة، فلا تمتني أو لا تعجل عقوبتي. قال إنك من المنظرين، يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرا، لكنه محمول على ما جاء مقيدا بقوله إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه. وفي إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني أي بعد أن أمهلتني لأجتهدن في إغوائهم، أي بأي طريق يمكنني بسبب إغوائك إياي بواسطتهم، تسمية أو حملا على الغي أو تكليفا بما غويت لأجله. والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا بأقعدن، فإن اللام تصد عنه. وقيل الباء للقسم، لأقعدن لهم ترصدا بهم كما تقعد القطاع المسابلة. صراطك المستقيم طريق الإسلام، ونصبه على الظرف كقوله كما عسل الطريق الثعلب. وقيل تقديره على صراطك كقولهم ضرب زيد الظهر والبطن، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي من جميع الجهات الأربع، مثل قصده إياهم بالتسويل والإضلال، أي من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع، ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه، ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه يوحش الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة، ومن خلفهم من قبل الدنيا، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه، ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويحترزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم. وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم، وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة، فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم، ونظيره قولهم جلست عن يمينه ولا تجد أكثرهم شاكرين مطيعين، وإنما قاله ظنا بقوله، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لما رأى فيهم مبدأ الشر متعددا ومبدأ الخير واحدا. وقيل سمعه من الملائكة قال اخرج منها مذموما من ذأمه إذا أغمه، وقرئ مذوما كسول في مسؤول أي كمكول في مكيل، من ذمه يذيمه ذيما، مدحورا مطرودا لمن تبعك منهم، اللام فيه لتوطئة القسم، وجوابه لأملأن جهنم منكم أجمعين، وهو سد مسد جواب الشرط. وقرئ لمن بكسر اللام على أنه خبر، لأملأن على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أو علة لأخرج ولأملأن، جواب قسم محذوف ومعنى منك ومنكم ومنك ومنهم، فغلب المخاطب. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وقرئ هذه وهو الأصل لتصغيره على ذي والها بدل من الياء، فتكونا من الظالمين فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. وتكونا تحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان أي فعل الوسوسة، فعل الوسوسة لأجلهما، وهو في الأصل الصوت الخفي كالهيمنة والخشخشة، ومنه وسوس الحلي. وقد سبق في سورة البقرة كيفية وسوسته، ليبدي لهما ليظهر لهما، واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضا بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتهما، ولذلك عبر عنها أو عبر عنها بالسوءة، وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. ما وري عنهما من سوآتهما، ما غطي عنهما من عوراتهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر، وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قلبت في أو يصل تصغير واصل، لأن الثانية مدة، وقرئ سواتهما بحذف الهمزة وإلقاء حركاتها على الواو وبقلبها واوا وإدغام الواو الساكنة فيها. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا، إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة. واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجوابه أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب، وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضا ما للملائكة من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة، وذلك لا يدل على فضلهم مطلقا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما على ذلك وأخرجه على زينة المفاعلة للمبالغة، وقيل أقسم له بالقبول، وقيل أقسم عليه بالله إنه لمن الناصحين، فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فدلاهما فنزلهما إلى الأكل من الشجرة، نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلة، فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل بغرور بما غرهما به من القسم، فإنهما ظنا أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا أو ملتبسين بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها، أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية، فتهافت عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما. واختلف أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهما، وأن اللباس أو الكرم أو غيرهما، وأن اللباس كان نورا أو حلة أو ظفرا. وطفقا يخصفان، أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورق الجنة، قيل كان ورق التين، وقرئ يخصفان من أخصف، يخصفان أنفسهما ويخصفان من خصف، ويخصفان وأصله يختصفان. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عتاب على مخالفة النهي أو عتاب على مخالفة النهي، وتوبيخ على الاغترار بقول العدو، وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن نعود لما بدأنا به، قال ربنا عز وجل، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لقد بدأنا في الأمس نتكلم على أن الله عز وجل إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم، كما أمر من جهة أخرى إبليس أن يسجد لآدم، لكن الملائكة أطاعت الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهنا خاطبه الله عز وجل، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، الله تبارك وتعالى آمر وإبليس مأمور، ولكن المأمور عصى الآمر، عصى الله سبحانه وتعالى وترك السجود، نعم، وخالف أمر الله عز وجل. والأمر عندما يقول الله عز وجل افعل أو لا تفعل فهذا يقتضي الوجوب، سواء كان نهيا أو كان أمرا. فهنا قال ربنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الخلق كلهم من خلق الله تبارك وتعالى، ولذلك كيف يكون المانع بنظر إبليس؟ نظر إبليس إلى الشيء الذي خلق منه ورأى أن النار هي أفضل من الطين، ولذلك لا ينبغي للفاضل أن يسجد للمفضول، فعد نفسه أفضل من آدم ولذلك لم يسجد، فهو أول من سن قضية التكبر في الدنيا، التكبر الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى صفة ممدوحة، أما لغيره فهو صفة سيئة. الكبرياء ردائي والعظمة إذن إزار، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. لذلك قام إبليس يسن للمخلوق هذه السنة، سنة التكبر، أو يفعل مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لذلك هذا أيضا لا يصلح أبدا. إنما نحن بشر وعلينا أن نطيع خالقنا وربنا جل وعلا، وهذا التعليل الذي علله خلقتني من نار وخلقته من طين قد غلط غلطا كبيرا في ذلك. يا ترى العبرة بالعنصر أم العبرة بالفاعل سبحانه وتعالى؟ هذا لقد نظر إبليس إلى العنصر الذي كان منه ونسي أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لذلك أشار إليه بقوله عندما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي خلقته بغير واسطة. كذلك هنالك باعتبار الصورة خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، لذلك أيضا لم ينظر إلى الفاعل. وكذلك الشياطين أجسام كائنة، ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشياطين إلى النار إنما هو بالجزء الغالب، ليس كل الإنسان طين وليس كل الشيطان نار، ولكن هذا هو جزء غالب من الخلق، فلا ننظر إلى العنصر وعلينا أن ننظر إلى الفاعل وإلى الآمر جل وعلا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ربنا عز وجل حكم على إبليس بأن يخرج من الجنة، بأن ينزل من السماء إلى الأرض، لذلك لا يوجد متكبر في الجنة، لا يوجد متكبر في السماء، لا يوجد عاص عند الله تبارك وتعالى، لا يوجد في ذلك المكان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه من يعصيه، لذلك هذا التكبر لا يليق بأهل الجنة. الله سبحانه وتعالى إذا انطرده وذلك من أجل كثرة تكبره وعصيانه، وكان العصيان سببه في الدرجة الأولى الكبر الذي سنه إبليس للناس في هذه الحياة الدنيا، فكل من سار على طريق التكبر سار على طريق إبليس، فاخرج إنك من الصاغرين. الله عز وجل أهانه، الله عز وجل أهانه بسبب كبره، ولذلك كان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. إبليس هنا يسأل الله عز وجل فيقول سائلا أنظرني، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فيجاب قال إنك من المنظرين. يعني هنا عندما علم إبليس أن الله طرده طلب من الله عز وجل عدم الإماتة والإحياء وعدم تعجيل العقوبة إلى يوم معين إلى يوم القيامة، فهنا في الظاهر أن الله تبارك وتعالى إنما استجاب له، لكنه محمول على النفخة الأولى التي لا يبقى فيها أحد من خلق الله عز وجل إلا وينتهي أجله. وهذا الجواب وهذه النتيجة وهذا القبول للدعاء من الله عز وجل لإبليس إنما هو ابتلاء للعباد وتعريضهم للثواب عندما يخالفونه وتعريضهم للعقاب عندما يتبعونه. لذلك أخذ إبليس منهجه في هذه الحياة الدنيا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن إبليس بهذا الإهمال الذي أمهله الله تبارك وتعالى، هذا الإمهال الذي أمهله الله عز وجل، سيجتهد في غاية وسعه ألا يترك إنسانا مخلوقا خلقه الله إلا ويحمله على الغي. لقد حلف وأقسم أنه سيترصد بهم كما يترصد القطاع في سابلة الطريق، نعم هذا الطريق طريق الإسلام، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن دائما كما يبقى دائما ينافح ويبعد الناس عن الحقيقة عن الصراط المستقيم عن دين الإسلام عن اتباع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيف أن الشيطان يبين هنا إبليس أنه سيأتي البشرية، يأتي كل فرد من أفرادها من الجهات الأربعة، تسويل وإضلال وبعد عن طاعة الله عز وجل، ولم يقل آتينهم من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوق الإنسان فلا مجال له فيها. وكذلك الإتيان من الأسفل إنما يوحش الناس. إذن ربما يكون هنالك معنى آخر كما فهمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن ثم لآتينهم من بين أيديهم، من بين أيديهم أي من قبل الآخرة، ومن خلفهم من قبل الدنيا. إذن عن أيمانهم وعن شمائلهم عن حسناتهم وعن سيئاتهم. إذن هذا سآتيهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه والابتعاد عنه ومن المكان الذي لا يعلمونه ولا يستطيعون التحرز، لأنهم ليسوا دائما متيقظين ليسوا دائما محتاطين إنما أفعلوا ذلك دائما، فكأنني أجلس عن يمينهم وعن شمائلهم وأمامهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن لا تجد أكثر الناس مطيعين. لذلك قال ربنا عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. لذلك هذا الأمر عندما رأى فيهم مبدأ الشر متعدد ومبدأ الخير واحد، كما قال ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك عندما سمعه الملائكة وقال هذا القول قال ربنا عز وجل له قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. حكم الله عليه أن يخرج مذؤوما، أن يخرج مذموما. نعم، لذلك هذا مطرودا من رحمة الله عز وجل، أصابه الذنب وأصابه الطرد، هو ومن تبعه سيكون في المستقبل، هؤلاء إنما سيكونون وقودا لنار جهنم، كما قال تعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين. وأكد ربنا هذا الأمر بأن الكثرة الكافرة إنما هي مطيعة للشيطان. ثم خاطب الله آدم فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن أنت، هنا فعل الأمر دائما لا يأتي فاعله إلا مستترا، لذلك إذا عطفنا عليه لابد من فصله، فهذا أنت ضمير الفصل للتوكيد. اسكن أنت أي ولتسكن زوجك الجنة. الله عز وجل جعل لهما امتحانا عظيما، فكلا من حيث شئتما، كل الجنة مباحة لكما إلا شجرة واحدة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذا ربنا عز وجل يدلنا في ذلك على أن الحلال كثير. لو أخذت اليوم من الأشربة مثلا ترى أن كل الأشربة حلال إلا ما أسكر منها وما فتر منها فهو حرام، ولذلك ترى أن القليل هو المحرم، ومع هذا يلجأ الناس إلى القليل. أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا شجرة واحدة فقط هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لذلك إذا أردتما أن تظلما أنفسكما فكلا من هذه الشجرة. هنا إبليس دار الأمر بالنسبة إليه وأخذ يوسوس لهما، فعل أمر الوسوسة. لماذا؟ كل شيء منهي عنه يكون مرغوبا فيه وفي فعله، ولذلك أخذ يهيمن، أخذ كالذي يخشخش، أخذ يفعل شيئا، إذا بدأ بالوسوسة في كل أحوالها وفي كل أشكالها من أجل أن يصل آدم وحواء إلى تلك الشجرة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سبحان الله، في هذه الآية إشارة أن المعصية تكشف السوآت، ولذلك عندما ترى الناس اليوم يكشفون سوآتهم يدل على أنهم من أهل المعاصي وأنهم من أهل الفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه المعصية الأولى التي كانت في السماء وكانت في الجنة عندما أكل آدم وحواء من تلك الشجرة انكشفت عورتهما، فماذا يفعلان؟ كانوا لا يرون، كان كل واحد لا يرى عورة الآخر، ولكن الواقع الذي حدث نعم أنهما بدت لهما، ظهرت لهما تلك السوآت تلك العورات، وذلك بسبب أنهما خالفا أمر الله عز وجل وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهذا هذه الوسوسة. إذن إن عدم الأكل، لو أكلتم منها لكنتم مع الملائكة خالدين في الجنة، لو أكلتم منها لطريق للوسوسة تصبحون من الملائكة الكرام، وهكذا يدل على أن الحقائق لا تنقلب، لأن الإنسان إنسان والملك ملك والشيطان شيطان. هذه الحقائق التي جعلها الله عز وجل، إذا أكلتما منها تستغنيان عن الأطعمة والأشربة. ثم بعد ذلك ظن آدم وحواء أن إبليس إذا حلف على الشيء، كما يقال للص اليوم تعال احلف ويقول جاء الفرج، وهذا طلب آدم وحواء من إبليس أن يقسم لهما يمينا بالله تبارك وتعالى أنه ناصح. نعم، فما كان من إبليس إلا أن أقسم أنه ناصح، إن النصيحة عنده هي الإغواء والبعد عن طاعة الله عز وجل، فدلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. من التدلية كيف يتدلى عنقود العنب من الشجرة إلى الأرض، كذلك كان هذا السبب. عند ذلك ظن أن لا يحلف أحد من الناس بالله كاذبا، وأول من حلف كاذبا متلبسا بالغرور من إبليس عليه لعنة الله. فلما ذاق الشجرة أكلا منها، عند ذلك ظهرت العورات، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. سبحان الله، هذا شؤم المعصية. إذن اللباس ينحاز عنهما، اللباس ينحاز عنهما وتظهر العورات. نعم، يا ترى ما هي الشجرة؟ لا يهمنا، أيا كانت، قيل إنها السنبلة القمح أو إنها الكرم أو غيرها. نعم، واللباس كان باعتباره هل كان حلة يلبسونها في الجنة أم كان نورا أم كان أي شيء يمنع من هذه الأمور كلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، كما يقال خصف الإنسان نعله، أي جعل شيئا مكان دخول الماء فيه مثلا، فأخذ من ورق التين، أخذ من ورق الجنة، يلصقان الورقة والأخرى على العورة من أجل أن لا تظهر هذه العورة. إذن وناداهما ربهما هنا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لماذا خالفتم أمري ولماذا أطعتم الشيطان، ألم أحذركم من الشيطان ومن تكبره ومن كذبه ومن فجوره، مجرد أنه أقسم لكما صدقتموه، وبعد ذلك كانت النتيجة ما رأيتم. فعلم آدم وحواء أنهما قد ظلما أنفسهما بالمعصية والتعريض للإخراج من جنة الخلد، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم، عند ذلك هذا الضرر الذي أصابنا إنما كان بسبب المعصية، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا يدعونا إلى مسألة أخرى، أن الإنسان إذا عصى ربه تبارك وتعالى فليلتجئ إلى التواب، يلتجئ إلى غفار الذنوب، يقلع عن المعصية، يندم على ما فعل ويقبل على الطاعة، ودائما يحث نفسه على الدعاء، فالدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. وما زال الإنسان يستغفر حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.